منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن أنواع السحر، لكن قبل أن نتحدث عن أنواع السحر لابد أن نتحدث عن مدخل من المداخل في أنواع السحر، وسبق وأن تحدثنا عنه سابقا في الدروس السابقة. قبل كل شيء، في أنواع السحر لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. من أعظم تلك القرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، قلنا لكم أيها الأحباب، اللي هو احتقار كلام رب العالمين والذبح لغير الله عز وجل. ولا يلزم أن يكون القربان ذبائح تذبح، بل ربما أنه قربان يقرب، من أنواعها. خلونا نشاهد هذا المصحف الآن الموجود، عبارة عن مصحف. هذا المصحف ضبط عند أحد السحرة، سحب من بعض في سورة الفاتحة التي هي فاتحة الكتاب، وسورة البقرة التي فيها الحقيقة آية الكرسي، هذه السورة في نهايتها أخذ الصفحة الأولى، سحبه من المطبعة قبل أن ينتهي من طباعته لقصد خبيث يريد أن يفعله. أخذ شيئا من القرآن من سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، أي يستطيعون السحرة، فلا يستطيع أن يأخذ سورة البقرة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن يستطيعها البطلة. فسبحان الله، أخذ جزء من سورة البقرة ثم أخذها فارغة ليكتب بها بعض الطلاسم والرموز، وجدت في بيوت بعض السحرة يكتب بها بعض الطلاسم والرموز ويكتب بها بعض أعمال السحر. سنتحدث الآن عن أنواع السحر. من أنواع السحر أيها الأحباب سحر التخييل. سحر التخييل لابد أن يعلم أن السحر لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. يعني ما يمكن أن أجي لها النظارة وخليها بس يمشي، أو قط يمشي، أو دجاجة تسير، لا. لكن ربما أن تتغير في سحر التخييل، مثل ما فعلوا في سحر سحرة فرعون مع نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام موسى عليه السلام. قال الله عز وجل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كان يخيل إليهم من أن هذه العصي والحبال أنها تسعى، لكن حقيقتها أنها لم تسعى، لكن خيل لمن ينظر إليها أنها تسعى. هذا سحر التخييل، يخيل الإنسان له أنها تسعى. لا يلزم في سحر التخييل أن يؤخذ شيئا من الأثر، بل بمجرد أنه يسحر الشيء الموجود يسحر أعين الناس، فيرون يشاهدون أن هذه العصي وهذه الحبال شيئا من التخييل. إذن هذا نوع من أنواع التخييل. لكن السحر ينقسم إلى أقسام. قسم السحر ينقسم إلى سحر الصرف وسحر العطف. من أعظم ما يتحدث عن هذا السحر، أعظمه نتحدث عن السحر الصرف والعطف والتخييل. وقد يندرج سحر التخييل تحت قضية إيش؟ أن يصرف عن غير حقيقته. فنحن نتحدث عن سحر التخييل. سحر التخييل تحدثنا عنه أنه يغير الأمر عن غير حقيقته. سحر الصرف هو أن يصرف الإنسان عما يحب، كأن يصرف الرجل عن زوجته، أو يصرف الإنسان عن تجارته، أو أن يصرف الإنسان عن من يحب، أو يصرف الإنسان عن أمه وأبيه وأخته وأخيه، أو أن يصرف الإنسان عن أعظم شيء، عن دينه وعن صحته. كل هذه من أعمال الصرف. هناك أشياء كثيرة في علم السحر، وسبق وأن تحدثنا أن السحر علم له دلالاته. نقول أن هذا من أعظمها، نأخذ نموذج للسحر، ما يسمى بمثلث الغزالي، أو مثلث الغزالي بمسمى بطط زهج واح. هذا المثلث اللي يسمى بطط زهج واح، اللي بجميع طرقه وجميع أضلاعه إذا جمعته، وحنا سبق وأن تعلمنا وقلنا أنه سحر، وأخذنا في التنجيم، أخذنا في التنجيم أبجد هوز، أن قلنا كل رقم له حرف وله طلسم. فباء تعني اثنين، وطاء تعني تسعة، ودال تعني أربعة، وزاء تعني سبعة، وهاء تعني خمسة، وجيم تعني ثلاثة، واو تعني ستة، والف يعني واحد، وحاء يعني ثمانية. لو وضعناها في مربع كما تشاهدونها، لو حسبتها مع جميع أنواعها واتجاهاتها لوجدت أن العدد يعني كم؟ 15 مع جميع الاتجاهات. وهذا يذكرنا بما كان سابقا في راية زركش كويان عند أهل فارس اللي سبق وأن تحدثنا عنه. وإذا تحدثنا أرجعنا الأرقام إلى الحروف أو أرجعنا الحروف إلى الأرقام لجاءت عندنا الحروف بطط زهج واح، وهذا مثلث الغزالي الذي يقال عنه مثلث الغزالي أن الإمام الغزالي كلام لا نعرف عن صحته، أن الإمام الغزالي ذهب إلى الهند فرأى أن أهل الهند يستعينون بهذا المثلث تسخر بها الأمور وتقضى بها الحاجات ويقهر بها الأعداء، فأخذه الإمام الغزالي كما يقال وأعطاه وعظمه وكتبه وصنع له مثل المثلث وهو على شكل المربع، كان عندهم بالمثلث وهو شكل المربع. ولذلك دائما تشاهدون بعض الحجب توضع على شكل مثلث، بل قال بعض أصحاب الطرق والبدع والخرافة أبيات موسومة كما ذكر هنا أنها اسم الله الأعظم وأن سر القرآن وباطنه كما تقرؤونها الآن الأبيات التي ذكرها بعض أرباب الطرق من أهل البدع والخرافة. نتحدث عن قضية العطف. هذا العطف هو عبارة سبق أن تحدثنا عن مواقع النجوم، أن المواقع السبعة أو يسمونها السبعة السيارة حقيقتها أنها كما ذكرنا سابقا أن لكل موقع من هذه المواقع والنجوم عند أهل بابل يضعون لها قرابين ويضعون لها أبخرة ويذبحون لها ذبائح ويلبسون لها اللباس بصفة معينة في أوقات معينة، يظنون أن هذه الكواكب لها تأثير في الكون، لكن حقيقتها أنها استعانة بالشياطين وكفر برب العالمين. وحقيقتها لما نرجعها إلى أصولها نقول الطلسم يسمى أهطم فشذ ولم قفجل وأسماء لبعض الشياطين الموجودة التي ممكن أن تقسم بأقسام تعرف أنها استغاثة بالشياطين. وهذا الطلسم يستخدم غالبا في أعمال العطف، ليس الطلسم الأول في الصرف أو الطلسم هذا في العطف أنها كلها من علم السحر، لكن أخذنا كنماذج إذا شهد أن هذا للعطف وذاك للصرف. طيب خلنا نتحدث عن أنواع من أنواع السحر. قد يكون من العطف أشياء والصرف أشياء، منها ما يدفن. يعني خلونا نشاهد هذا العمل اللي أمامنا الآن، هو عبارة عن عمل من الأعمال، جميل ولا لا؟ هذا العمل هو عبارة عن يعني دابة أو نقول حرباء وجد بداخلها مفتوح بداخلها بعض الطلاسم والأعمال. خلونا نشوف الأعمال اللي موجودة في داخل هذه الحرباء ما هو مكتوب في داخلها، نشوف الموجود فيها. موجود عمل كما تشاهدون الآن مكتوب كتابات ومربعات أشياء في عمل الصرف والعطف، وضعت بداخلها هذه الطلاسم والحروف والأرقام المكتوبة بداخلها، ثم وضعت بداخل هذه الحرباء بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ثم تم دفنها، لكن وضع معها شيء، طبعا الشيء حنا أخذناه شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فحين نقول أخذنا شيئا أخذ شيئا من أسماء الله وصفاته فوضعت معه ثم دفنت بأشياء. إيش الأشياء اللي دفنت به؟ عبارة عن أشياء، عبارة عن بعض الأعشاب كما تشاهدونها الآن، ودفنت أيضا مع أكرمكم الله مخلفات الحمير احتقارا وامتهانا لكلام رب العالمين، احتقارا وامتهانا لأسماء الله وصفاته ولبعض آياته. طبعا احنا أزلنا بعض الآيات، هذه أجزاء أيضا من رؤوس بعض الحرباءات، هذه أيضا حرباء أخرى جزء منها بداخلها أوراق أيضا فيها بعض الطلاسم والرموز المكتوبة كما تشاهدون الأرقام كما ذكرنا وتحدثنا أن لها دلالات ولها معاني، كل رقم وكل طلسم له معنى وله دلالة بهذه الطريقة. طبعا يوضع معها بعض الأشياء من الأبخرة والأدخنة ثم تدفن احتقارا وامتهانا. لماذا يوضع مثل هذه الأشياء؟ هذه الحرباء لماذا توضع بعض هذه الحرباءات؟ الاعتقاد عندهم أن الحرباء نوع من أنواع الوزق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزق. فلما دخل أحد الصحابة على أم المؤمنين عائشة وكان عندها حربة، قال لما هذه يا أمة؟ قالت الوزق، أما علمت أنه كان ينفخ النار على إبراهيم؟ فهذا الوزغ البئيس يبغض التوحيد وأهله، ولذلك السحرة الأشرار يحبونه ويعظمونه ويضعون كلام الله عز وجل احتقارا وامتهانا في داخله. ولذلك أيضا تجد بعض السحرة من يحضر بعض الهداهد، طير الهدهد، وطير الهدهد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فروى في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع: النحلة والنملة والهدهد والصرد. فنهى النبي عن قتل الهدهد، إنما نهي عن قتله لأنه جاء من سبأ بنبأ يقين، جاء منكرا على من يعبدون غير الله عز وجل، تعظيما لله عز وجل وإحقاقا للتوحيد. قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، معظما للتوحيد، فبأجلها من أجل التوحيد عظم هذا الطير وحرم قتله، ومن أجل بغض التوحيد وأهله قتل هذه الوزغة وأمر بقتلها، ومن قتله في الأولى فله 100 حسنة وفي الثانية له كذا وكذا. من أعمال العطف التي سبق وأن تحدثنا عنها، هذه عبارة عن جذع شجرة، عبارة عن هدية أهدئت لامرأة، قلنا عطف، عبارة ومغلفة، لكنها بمجرد أن هذه المرأة دخل في بيتها وعلقتها هنا تعليق، وجد أن في داخلها من الخلف موجود بعض الطلسم السليماني الذي ذكرنا لكم أنها تستخدم في أعمال العطف. طيب، نبغى نتحدث الآن عن أنواع من أنواع السحر. من أنواع السحر أيضا الذي يسمى بسحر الدنبوشي أو بالسحر الرياضي. نحن نأخذه، يعني هذا الدنبوشي حقيقتها بعد البحث والتحري وجد أن اسم دنبوشي اللي هو السحر الرياضي هو عبارة عن اسم من أسماء اللهجات الأفريقية العامية. بزيارة بعض دول أفريقيا للتحقق من ذلك، وجد كما تشاهدون في الفيلم مجموعة مثل مباريات، هذا رجل مصارع يصارع معه ساحر يتبع له، وهذا معه أيضا شخص آخر، ثم يقومون هؤلاء برش بعض الأشياء في الملعب أو في مكان المصارعة، ويلبسونهم بعض الحجب والتمائم وبعض الأشياء التي كلها استغاثات بالشياطين، فيتصارعون، والذي يغلب الآخر منتصر بحكم أن هذا الذي عمل له العمل ليس انتصارا بقوته، لكن انتصارا مع قوته بهذه الأعمال التي يعملون كما تشاهدون في الفيلم الموجود. طيب، خلونا نتحدث عن بعض الأعمال الموجودة. لما قلنا حنا في التقسيم اللي سبق وأن قسمناه وتحدثنا أن الإنسان ينقسم إلى 4 أقسام: ترابي وهوائي وناري ومائي، وهذا التقسيم أخذناه عن طريق إيش؟ الأبراج اللي أخذناها لما ذكرنا أنهم يأخذون الأبراج، يأخذون اسم الشخص واسم أمه ثم يقوم بتقسيمه. الآن نأخذ نماذج من هذه الأعمال. هذا العمل اللي تشاهدون الآن هو عمل مدفون، نفكه جميعا ونشاهده الآن، هو عبارة عن عمل لطفل صغير في فلينته الخاصة، وجد معه بعض الأشياء التي تشاهدونها الآن ونشوف التفصيل. عبارة عن لا يمكن أن يكون إلا بقربان، تشوف الآن بعض المناديل اللي فيها شيئا من الحيوانات المنوية، والمناديل فيها دماء الحيض، وبعض الليمونة بداخلها بعض الدبابيس والإبر، وبعض الأعمال القرابين التي قربت من ذبح ذبيحة هي رأس طير وضع في هذا المكان. هذا من باب عمل العمل المدفون. خلونا نشاهد عمل آخر، وهو العمل الذي يعلق في اللي يسمى بالهوائي، اللي يعلق في أرجل الطيور أو في الأشجار أو في الأماكن. هذه الآن بنوريكم فيلمين، فيلم علق في جناح طير وهو شيء مكتوب، وأيضا آخر في رجل طير أيضا، لكنه مكتوب أيضا مربوط أيضا في طرف في نهاية ذيله، عبارة عن عقد ولها معاني ولها دلالات. وكما تشاهدون الآن أنواع العقد العقد لها دلالات ولها معاني، لها الثلاثة والتسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة فأنزل الله عليه المعوذتين، وهي 11 عقدة، 11 آية نزلت على 11 عقدة، فكان النبي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفك ويقرأ حتى كأنما نشط من عقال، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن في حقيقة علم السحر أن 11 عقدة هي للتدمير وللإيذاء وللقتل وللإفساد. فهذا الآن أخذنا قضية الآن الترابي، أخذنا المدفون، وأخذنا الماء اللي ينقى في الماء مضبوط ولا لا، وأخذنا النار الذي يؤخذ شيئا من الأبخرة يدخن ويوضع فيه بعض الأعشاب، وبعض الأبخرة كما تشاهدون الآن عبارة عن طلسم بداخله بعض الأبخرة، وممكن حنا نعرض شيئا من الأشياء الموجودة عندنا في علم السحر موجود الآن عندنا، مثلا يوضع أحيانا ممكن يوضع في ورقة، ممكن يوضع عندنا في جلد في داخله بعض الأعشاب، سوف أعرض لكم الآن هذا الأعشاب الموجودة عندنا كما تشاهدونها الآن وأريكم إياها إن شاء الله. أيضا تكلمنا عن أنواع السحر، ما هو يكون مدفونا، قد يكون مدفون في القبور، قد يكون مدفون في الأماكن العامة في الأتربة، قد يكون مدفون في ملقى في الأنهار أو في البحار، وقد يعقد على الأشجار أو يعقد على أرجل الطيور سواء كان مكتوبا أو معقودا. هذا اختصارا لبعض الأعمال، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.